فإني أقومها عند الحول بما تبلغ به قيمتها وأخرج ربع عشر قيمتها فأجعلها زكاة عروض. سمع الشيخ والسائل بعض الجهات والشركات يقومون بإعطاء الموظفين الجدد بتأخير رواتبهم شهرين ثم يعطون الرواتب كاملة، فهل هذا من الظلم؟ هذه أمور إدارية، ربما يكون أشياء إدارية تأخذ مجرها، لا أظن هذا إن شاء الله يعني تعمدا، ولكنها أمور إجرائية لها شأنها، ولا أظن هذا يعني مقصود به ظلم. سمع الشيخ يقول السائل ما حكم زكاة للذهب حين أنه يتغير سعره من سنة إلى أخرى؟ الذهب يعني غير الحلي، أما الحلي ما في كلام، كلام يعني الذهب يعني غير المصاق، الذهب التبل أو نحو ذلك، هذا يقوم بقيمته عند كمال الحول، سواء يعني وافقت قيمة الشراء أو نقصت، قصدي بالذهب هنا التبل والسبائك، أما حلي النساء فكما هو معروف أن لبسه زكاة له، لكن الذهب غير حلي النساء يقوم عند الحول بقيمته الحاضرة، إذا أراد أن يخرج عنه الزكاة من الفضة أو الأوراق النقدية فإنه يقومه عند الحول فيخرج زكاة ربع عشر قيمته الحاضرة سواء وافق قيمته الأصلية أو نقص أو زاد. نعم. سمع الشيخ يقول السائل عن صحة الحديث الذي فيه من يتصدق على أخيه. كيف؟ يقول السائل عن صحة الحديث الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيه. ما كم الحديث؟ متأخر عن القراءة. من يتصدق على هذا فيصلي معه. حديث ثابت. نعم. سمعت يقول السائل لدي أمر سكنية قدمتها على صندوق التنمية ولا أريد الجنان، وإذا خرج القرض لي فإنني لن أبيعها بل أستبيعها، فهل علي ذلك زكاة؟ الأرض إذا لم تهيئها للاستثمار بناء أو تأجيرا وإنما هي مهيئة للبيع فتقومها عند رأس كل حول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة وتخرج ربع عشر قيمتها. سمعت يقول السائل إذا قام الإمام بالصلاة الرباعية إلى ركعة الخامسة ثم نبنى فجلس فهل يسجد للسهو بعد الكلام أم قبله؟ سجود السهو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص فسجد بعد السلام، وسلم من زيادة فسجد قبل السلام، فمن وبناء على غالب الظن، المهم أنه لو سجد قبل السلام أو بعده فأرجو أن لا حرج عليه بذلك. سمع الشيخ يقول السائل يكون لي التزام عملي جدا وقد يحصل لي فرصة لأداء العمرة، ولكن هل يلزمني بذلك الإحرام في الطائرة وأنا من أهل الرياض؟ إن كنت ناوي العمرة قبل الذهاب إلى جدة فإما أن تحرم قبل النزول إليها بالطائرة، وإلا فاذهب إلى الميقات للسيف وأحرم منه، أما من سجد الجدة فلا يحق لك الإحرام منها فإنها داخل الميقات. سمعت يقول السائل رواه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زائر المريض يستغفر له 70,000 ملك، هل إذا زار أكثر من مريض يستغفر له من الملائكة أكثر من 70,000؟ المهم أن عيادة المريض سنة، ومن حق المسلم على المسلم أن يعود المريض ويزور أخاه المريض تسلية له ومواساة له ودعاء له وحثا له على الخير وحثا له على الصبر. أما هذا الحديث فلا أعلمه، إنما على كل حال زيارة المريض سنة وهي من حق المسلم على المسلم. سمعت يقول السائل هل أخذ النقط في الأنف في شهر رمضان للعلاج يبطل الصوم؟ أرجو أن القطر القطرات يعني قطرة في الأنف والأذن أنها لا تفضل. جزا الله عنه سمعت خيرا على هذه الإجابات القادرة، وأرجو أن نستقبلكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله وبحمد الله وسلم وبارك على نبينا محمد.